Activity 23. Pronunciation. Stress. نشاط الثالث والعشرون. اللفظ التشدد. استمع أين يقع التشديد في هذه الكلمات الست. هي ليست دوما حيث تتوقع. سوف تستمع إلى كل كلمة مرتين. Listen, read and write. Centimeter. Centimeter. Lemon. Lemon. Competition. Competition. Police. Police. Station. Station. Television. Television. استمع وكرر بعد مع أو بدون المتحدثين. Listen and repeat.